واختلاط غير مباشر. نعم. أنا بفهم الاختلاط المباشر، لكن ما فهمت شو الاختلاط غير مباشر اللي موجود عندك. ما في عندي يعني احتكاك بين بنت وشاب، يعني كل واحد في حاله مثلا، شو له هذا ممنوع ما عندي. إذا ما في غير يعني اختلاط واحد. يعني يا شيخ هو طبعا يعني بدك تشرح لي اللي أنت الله يهديك يا أبو أحمد. شوف أخي، لما واحد يقول ما في اختلاط مباشر، السامي بيفهم في اختلاط ثاني، لكن هذا الاختلاط غير مباشر. في اختلاط غير مباشر ولا ما في اختلاط بالمرة؟ طبعا يعني انا ما عندي اللي قصدته في المباشر، طبعا اكيد احنا انا مشان ريحك الامور، مشان ريحك يعني. ايوه نعم. ومشان ما ترمي نفسك في في في طابوسي انت في غنى عنها. نعم. لما بتقول انه ما في اختلاط مباشر، انا مضطر انه افهم انه في عندك اختلاط غير مباشر، بالتالي بدي افهم شو نوعية الاختلاط غير مباشر. في مجال بقى نخوض هون في الاختلاط غير مباشر ونزينه بميزان الشرع، هل هو جائز ولا غير جائز؟ لكن إذا كان ما في اختلاط بالمرة، ريحت حالك وريحت غيرك. لا هو يعني اختلاط نهائي، يعني عدم اختلاط نهائي طبعا مش ممكن. إذا بقى اشرح لنا بارك الله فيك. نعم. ما هو الاختلاط غير المباشر؟ أو بتريد أبو أحمد يشرح لي؟ لا عفوا، على أساس أحيانا البنت بتضطر مثلا إنها تضطر تتحرك. إيه نعم. مش هاي؟ طيب يعني مش معزولة تماما. إيه نعم. على أساس إنه زي ما تفضلت حجر. أيوة مش ممكن. غير محجورة طبعا. إيه نعم. لا ممكن يا شيخ. شو هذا الممكن؟ عفوا ممكن يصير الإحجار عليهم. كل شيء ممكن بس نسمع منه هلا. ايه طبعا. احنا لما بنسال طبعا هذا بيحكي عن نهتدي لشيء. أيه طبعا احنا نجهله عفوا يعني. تمام تمام يعني. ولذلك انا ما حبيت انه هو يحكي. اه انت جاوبني وتوضح لي الصوره. ففي اذا اختلاط، يعني بنقدر نقول في اختلاط، لكن انت عم تسمي هذا الاختلاط غير مباشر. كلام ما في عفوا كويس، يعني حتى كلمة يعني صباح الخير ما في، سلام عليكم ما في، نهائي ممنوع عندي بالنسبة لبين شاب وبنت. ايوه بصراحة. ايه نهائي يعني. لو أنا بعدين انا ملازم عملي تماما باستمرار على طول يعني. نعم. على اساس انه ما في مجال يعني حتى انه واحد يحكي مع واحد او واحد او واحد تحكي مع واحد، هذا ممنوع عندي تماما يعني. نعم. فطبيعة العمل تفرض بصراحة انه مثلا هالبنت تكون موجودة بحيث انها بتركب زر مثلا، تعمل شغلات يعني تشطيب، وهي تعمل في شيء مثلا في ملابس اسلامية مثلا او لباس شرعي او حلو. بعدين كونها ان تلازم البيت وان تعمل في البيت، انا ما اعتقد انه ممكن مش ميسر لها الشيء هذا، او ممكن انه ما تستطيع، او انا كصاحب عمل لا من انه مثلا اعطيها شغل في البيت، لابد ان يقطع هذا العمل لاشراف مباشر من صاحب العمل بحيث انه العمل يطلع مزبوط بصراحة. فيعني لدقية هذا الشيء احيانا تضطر انه البنت انها تكون موجودة في المحل هذا بحيث ان يقطع انتاجها او عملها لمباشرة الشيء. كويس. في عندك شباب؟ في في بس في مكان، والبنات في مكان منفصلين عن بعض. نعم. أما في مكان واحد في غرفة لا طبعا. وما في اختلاط بين الشابات والشباب؟ ما في. لا ما في. في بينهم طاولة كمان طولها 9 متر وعرضها 160 سنتي، وهذول غرفتهم في الشرق وهذولك في الغرب، الى انه زي ما قلنا ما بيمنع احيانا البنت بدها تتحرك تروح مثلا على. طيب في فاصل بينهم؟ في فاصل يعني حجاب؟ لا حجاب ماشي. يعني ممكن واحد يحكي مع واحده؟ ممكن. اه وممكن مع الكلام يكون في بسمه؟ والله ممكن. او مع البسمه غمزه؟ ممكن. انا بقى جايز. نعم. هون بقى بيجي الشر. نعم. اه مزبوط. لذلك مبارك الله فيك.